لا بدون شهوة لا ينقض الوضوء، لمس المرأة بشهوة أي نعم ينقض الوضوء. هو فيه ثلاثة أقوال: لمس المرأة بشهوة ويخرج شيء ينقض الوضوء قطعا، لمس المرأة ولا يخرج شيء فيه بعض أهل العلم يقول إنه لا ينقض الوضوء، لمس المرأة بلا شهوة هذا لا ينقض الوضوء، وإن كان بعض يعني من ينتمي إلى الشافعية يزعمون أن لمس المرأة ينقض الوضوء ولو بدون شهوة، ولكن دليلهم لا يدل لهم أو لامستم النساء لا يدل على هذا المعنى. أي نعم، وسجد المساكين يعني بعض كلنا مساكين، بعض الشافعية من أندونيسيا يحط على يديه كمامات حتى لا يلمس. أي نعم، وذكرت أنه جاءني أحدهم وأنا قبل سنوات في المسجد الحرام في يعني في درس، فقال أفتني على مذهب الشافعية أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، أنا تعبت منذ اليوم كلما شرعت بالطواف وقعت يدي على امرأة فخرجت أتوضأ، فأفتني على مذهب الشافعي. قلت تبي على مذهب الشافعي؟ قال نعم. يقول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعترض له عائشة وهو متوضأ خارج إلى المسجد فيقبلها ولا يتوضأ، وكانت تنام في قبلته وهو يصلي فيغمز رجلها ولا ينقض وضوءه. خذها على مذهب الشافعي. ففرح الرجل ولا أدري ماذا فعل، الله المستعان. يلمس مرته ما عليش، بسته اشتهى، إيه إذا اشتهى يكمل شهوته ما ينقض الوضوء بدون. يقول مرته طبعا ما في شيء، ايه ما في بس، ايه نعم، ايه بدون شهوة ما نعم ما ينقض الوضوء، هذه رحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. الله المستعان. ايه وجاء في قوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، ايه في قصة اصحاب الكهف. يقول جاء لما أصبح لما أصبحوا عليه من طول شعورهم وأظافرهم، هذا قول بعض المفسرين، لكن صحيح أن أعينهم يعني مفتحة وكأنهم أيقاظ، كأنهم مستيقظين ومع هذا على هذه الهيئة. أي نعم، فقال لما استيقظوا قال بعضهم لبعض لبثنا يوما أو بعض يوم، نعم لأن هذا الذي كان في يعني في ذهنهم. وعلى كل حال قولهم هذا مثبت في القرآن، فهو الذي يرجع إليه ولا يرجع لاجتهادات المجتهدين. أي ذكروا أنه أعينهم مفتحة. أي نعم، وكأنهم يعني مرعوبين، ومنظرهم بهذا الشكل مفاجئ يخوف، لأن الموت له رهبة. أو نعم، هل هناك صلاة الأوابين؟ نعم، هي صلاة حين ترمض الفصال، صلاة الضحى ذكر أنها صلاة الأوابين، ولا حد لركعاتها، ركعتين أربع ست وهكذا. ها؟ عندما ترمض الفصال عندنا في الشام يفرقون بين صلاة الأوابين والضحى، يعني جميع صلاة الأوابين في المغرب يقولون في المغرب، لكن الصحيح أنها الضحى، صلاة الضحى. أي نعم، وعلى كل حال طيب صلاة المغرب بعد المغرب أيضا يعني مستحبة، خاصة الراتبة بعد المغرب، وله أن يصلي، يكره النوم قبلها قبل العشاء والحديث بعدها. يقول لو دخلت مع الإمام أثناء الركوع وبعده هل أقرأ دعاء الاستفتاح؟ ما تقرأ، إذا دخلت مع الإمام وهو راكع كبر بس وأنت واقف، لا تكبر وأنت راكع، كبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم اتبع الإمام، ثم تتبع الإمام. من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. أين؟ خلافا للظاهرية وخلافا لمن قال إنه لا يدرك الركعة لأنه لم يقرأ بالفاتحة. وكان الإمام الشوكاني رحمه الله ينصر هذا الرأي، ينصره بقوة، ولكنه رجع عنه كما نقله شارح سنن أبي داود باسم عون المعبود، ذكر رجوع الشوكاني. الله أنك لا تخلف الميعاد. سمعنا عن نبتة القاتل اليمنية، ما الحكم؟ القات هذا محرم، مخدر، أشد تحريم من الدخان. القات هذا من جملة المحرمات الخبائث. الرسول صلى الله عليه وسلم يحل الطيبات ويحرم الخبائث وهو خبيث. هذا سؤال غريب، يعني مثير شوي. الله المستعان، الله يصلح شأن المسلمين. قد يكون إن شاء الله يعني سؤال افتراضي. يسأل رجل عن امرأة زنت وحملت وأوضعته وهي مزوجة، وكان زوجها مغترب وله في الغربة سنتين. هذا أيضا يعني من مساوئ الغياب عن غياب الزوج عن زوجته هذه المدة. لا شك أن يعني الغياب تقصير في حقها، وقد يسبب يعني ما يسبب. ثم عاد زوجها فوجدها مرضعة فطلقها، فأجمع الإخوان كلهم على قتلها مع الأب والأم، أحول قتل بالله، وذلك عند الغضب. فقام أخوها وابن أخيها. أولا هؤلاء ما عندهم ولاية شرعية، المفروض يرفعون للقاضي، والذي يقوم بتنفيذ الحد إذا أقرت واعترفت، لعلها مغصوبة، لعلها نائمة، لعلها لعلها، أي نعم، يعني بهذا الشكل يسمونه يعني دم العار أو كذا، أو غسل العار عن أنفسهم، هذا من الشيطان لا شك، ليس لهم هذا الفعل. وهذا للولي إذا وجد، ولي الأمر إذا وجد. ثم الاحتمالات يعني كثيرة، قد تكون نائمة، قد تكون مغصوبة، قد تكون مكرهة، إلى آخره. أي نعم نعم. المهم قتلوها. قال فقام أخوها وابن أخواها. حتى الكاتب يعني يطمر الحفر، يغضب سيبويه. وابن أخواها، وابن أخويها بقتلها. وعمل كل أوحد منهم طلقتين مسدس، وكل واحد، وذلك بدون ما أخبروا المحكمة الشرعية. خطأ يعني، لماذا لا يخبرون المحكمة الشرعية؟ والمحكمة على كل حال تتثبت من مجرى القضية وتطبق الأحداث على ما يعرفونه من الشرع. قال فبعد ذلك ندموا على فعلهم واجتمعوا جميع الورثة وسامحوا عن القتل. لكن هذا نعم، سامحوا عن حقهم، لكن بقي حقها وبقي حق الولاية. هل لهم ولاية؟ ها؟ ما لهم ولاية. فهل عليهم كفارة أم ماذا؟ يقول أفتونا، حاط بدل الجزاء حاط النقطة فوق، وش يصير؟ خزى. أعوذ بالله. على كل حال جزاه الله خير، هو يريد جزاكم الله خيرا بتفصيل. أقول عليهم أن يتوبوا، والندم أول باب التوبة، وإذا كان الورثة مجمعين على قتلها فالقاتل لا حق له في الدية. الدية تكون لبيت المال إذا كان منتظما، ما أعرف أكثر من هذا، ونسأل الله أن يرفع الباس عن المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما حكم الكمامة للمحرم بحج أو بعمرة إذا احتاج إليها؟ لكن الناس الآن مرعوبين من إنفلونزا الخنازير، الله المستعان، رعب هذا كيف يدب، وهم لو يقابل هذا الرعب اعتصام بالله واتكال على الله ما حصل شيء. لو تخلى الله عنا طرفة عين هلكنا، لا خنازير ولا غيره، يعني أصبحنا نشرك ب يعني إذا مر ذكر السرطان أو ذكر إنفلونزا الخنازير أو ذكر الأمراض رعب الشخص أكثر مما يرعب يعني من قدرة الله عز وجل أو الخوف من الله سبحانه وتعالى. فيدفع هذا مثل ما تدفع الطيرة بالتوكل على الله عز وجل ويعتمد على الله. على كل حال الكمامة إذا احتاج لها وهو محرم لا يخل عليه، هذا مقصد السائل، إذا احتاج للكمامة من غبار أو خوفا أيضا من عدوى فإن شاء الله لا بأس، لا ليس عليه، لا يخل عليه في إحرامه شيء. إذا وضع له سترة اي بس اذا وضع ستره ما يمر، ما في ستره ايش نسوي له؟ يبطل صلاته؟ لا ما يبطل صلاته. واحد مسك بيد ما كان لا صلاته بطل قولوا لا صلاتي ما بطلت. اي نعم، اذا لم تمنع السجود على الجبهه والانف ما في بأس، اما اذا منعت السجود على الأنف والجبهة، مكن الأنف والجبهة من السجود. اي نعم. ها؟ اي اي صلي. لو سجدت على ظهر صاحبك ما في بأس، صلي بقدر ما تستطيع، اسجد على ظهره. اي نعم ما في بأس. اي نعم، وهو سيسامحك لن يخاصمك. الحمد لله الدين يسر، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم إيه نعم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وهبت نفسي لك إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هي الزواج. نعم، لكنه عليه الصلاة والسلام صعد النظر فيها يعني في أعلى وتحت، ثم أعرض عنها وقال أحد الصحابة إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها، فزوجها إياه على سور من القرآن. لا لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقصودك. لا لا ما يجوز. اسمع يا أنت، في نفسك شيء؟ طيب أنا بعطيك، يعني هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يصلح ان امرأة تقول انا زوجتك نفسي، مثل ما ينقل عن بعض الناس يزوجيني نفسك فتقول زوجتك انا، هذا الزنا، لا حول ولا قوة. يعني تخطبه اي ما في بس تخطبه، لكن ما يكون فيه خلوة، ما يكون فيه يعني رقة في الكلام، نظرة فابتسامة فكلام فلقاء، لا. اي مباحة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممن هاجر معه من بنات عمه وبنات خاله. ايش المقصود؟ هذا المقصود معنى الآية، يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحل لغيره، ولهذا مات عن تسع، ثم إنه قصر على هذا ولم يحل له إلا ما ملكت يمينه. نعم، زيادة عن الأربعين، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أما أنت يعني الله يعينك على وحده. أنا أتكلم على التفصيل لأنه بين عليك. أي نعم. لا أنت غير متهم. نعم مع... نعم معروف قصدك الحسن إن شاء الله. ما هي خلاص أنا عارف. أي نعم. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الخوف طيب، من خاف سلم. نعم، عدم إتمام الصفوف الأول، فالأول في المسجد النبوي للمشقة. والله إذا كان صحيح هناك مشقة فلا، المشقة تجلب التيسير، لكن الأصل أن تتم الصفوف، الأفضل يعني سد الفرج وإتمام الصفوف الأول فالأول وهكذا. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. معك شيء؟ بسم الله. وفيك تأخرت يا أخي. نعم. لا تسيدوني في الصلاة. لا ما في لا تسيدوني في الصلاة، ما في. لكن المعنى أننا نلتزم الصيغة التي علمنا إياها، أما كلمة لا تسيدوني في الصلاة ما هو صحيح. عليكم السلام. من قلب الشيخ من أنه هو أول متسمة لا مو